الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام الحافظ المحدث ابن مندى رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا لكتب المطولات في العقيدة. كنا قد وقفنا على الباب 40، ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الأحد 7 من شهر جمادى الآخرة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ محمد أحمد شلوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن سليمان الأعمش. الأحسن يقول همداني، قلنا الهمداني بسكون الميم نسبة إلى قبيلة همدان، وهي أحد القبائل الهوازن وثقيف من قبائل الطائف. أما الهمداني نسبة إلى بلد من بلاد الفرس أو من بلاد عرب فارس. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني عن سليمان الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: فلان. فقال أبو سعيد الخدري: وقد قضى هذا الذي عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والشاهد من الحديث قوله: وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون أضعف. فإذا كان ضعيفا وأضعف معناه يكون قويا وأقوى، هذا مفهوم. والقاعدة الدلالية المضطردة أن مفهوم المخالفة في النصوص الشرعية معتبر. وإنكار هذا الرجل لمروان ليس فيه دليل على جواز الإنكار العلني كما ظن بعض الناس، فإنه إنما أنكر عنده، والإنكار على الوالي عنده يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد النحو انتهى. قال: قال محمد بن يعقوب قال حدثني أبي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج. لم يكن يخرج المنبر، لا يخرج، لكن يخرج. نعم، قال: ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: هذا فلان بن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في هذه القصة من الفوائد أن واحد إذا أنكر أسقط الفرض عن الباقي، خلاص مو بلازم كل واحد ينكر، فهذا أبو سعيد نفسه ما أنكر. نعم،

قال أبو رافع: فحدثت به عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم عبد الله بن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثت به ابن عمر، انتهى. أخرجه مسلم عن جماعة عن يعقوب. يعني حديث نفسه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خردل هو أصغر أنواع الحبوب التي ترى بالعين المجرد، حتى أن بعض الحبوب من حبات الخردل ما له وزن، لو وضعته على ميزان الذاب ما تحرك. فهذا يدل على أن الإيمان قد يضعف ويضعف ويضعف حتى لا يبقى إلا مثل إيش؟ الظفر، ثم يضعف حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة، ثم يضعف حتى لا يبقى إلا مثقال شعير، ثم يضعف حتى لا يبقى إلا مثقال بر، ثم يضعف حتى لا يبقى إلا مثقال حبة خردل، ثم ينعدم. هذا فيه دلالة على أن أصول الإيمان قد يضعف في القلب إلى حد أنك لو جمعت كل هذه الأمور لا يصل إلى قطرة ماء ترى بالعين، ربما تكون أخف من ذلك حتى تكون كإيش؟ كحبة خردل. شوف كيف؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جهمع بمصر قال حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عبد الله عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعملون ويعملون بل ينكرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان مثل حبة من خردل، انتهى. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث يعقوب وابن أبي مريم، ترك البخاري ولا علة له، ورواه عبد الله بن الحارث الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة نحو معنى. قال: وقول آخر يعني هذا الحديث: ما كان من نبي إلا كان له حواريون يهتدون بهدي ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما ينكرون. تأملوا يا أخوان هذه العبارة العظيمة. قال بعض العلماء ومنهم الإمام الأجري وغيره: أكثر من تنطبق عليهم هذه العبارة هم الخوارج، وهم يقولون ما لا يعملون، يقولون ما لا يعملون ويعملون ما ينكرون، وهذا سمعناه ورأيناه. تجده يقول لك الديمقراطية كفر، فإذا وصل الكرسي هو يدعو للديمقراطية. طيب شلون الآن أنت تعمل ما كنت تنكر؟ يلا فهمنا الحين. يقولون ما لا يعملون، يقولون نحن نريد كذا وكذا وكذا، وإذا تمكن هو لم يعمل بكل ما قاله، ضرب به أرض الحائط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول آخر لجماعة آخرين من أهل الجماعة قالوا: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله في خبر جبريل عليه السلام كمال الإيمان، ولكن أراد الدخول في الإيمان الذي يخرج به من ملل الكفر، ويلزم من أتى به اسم الإيمان وحكمه من غير استكمال منه للإيمان كله، وهو التصديق الذي عنه يكون سائر الأعمال. فقالوا: قال الله عز وجل. يعني كلام الإمام ابن منده دقيق، يقول: وقول آخر لجماعة آخرين من أهل الجماعة، أهل الجماعة أهل السنة، إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أن تؤمن بالله، إلى آخر الحديث الذي فيه ذكر أركان الإسلام الخمس وأركان الإيمان الست. ماذا أراد؟ قال: أراد الدخول في الإيمان الذي يخرج به من ملل الكفر إلى الإسلام، يعني يخرج من

بنية صادقة يرجع بها إلى قلب مخلص، فذلك المؤمن المسلم ليس كما شهد به المنافقون إذ قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني مراد المصنف أن المثل الذي ضربه الله في القرآن للكلمة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى هذا المثل، معلوم أن الشجرة لها أصل ولها أغصان ولها ثمرات، إذن الإيمان له أصل وله فرائض وواجبات وله مندوبات ومستحبات هي الثمرات. وكما أن الشجرة لا يمكن لها أن تنبت ولا أن تكبر ولا أن تثمر إلا بإبعاد المضار عنها، فكذلك الإيمان لا يمكن أن يبقى أو يزيد أو يكمل إلا بإبعاده عن الكفريات والشركيات والبدعيات والمحرمات والمعاصي. هذا مثل عظيم. فإذا ذهب شيء من الفروع لا تذهب الشجرة، لا تذهب الشجرة حتى يذهب الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الإقرار، أصول الإيمان، أصول الإسلام، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فلم يكذب قولهم ولكن كذبهم من قلوبهم، فقال الله يعلم إنك لرسوله كما قالوا، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفه وهو الإيمان، والإسلام الذي احتجز به المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام، وبالله التوفيق، انتهى. قال بيان ما تقدم من الخبر. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة هي مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها. قال فوقعت في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما لم يتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبت وقع في نفسي أنها النخلة، فقال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قلت ما منعني أن أتكلم إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، فكرهت أن أتكلم ولم تتكلم، انتهى. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن معوذ وعلي بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البواد وقع في نفسي أنها النخلة. قال فاستحيت فقالوا حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. قال عبد الله فحدثت عمر بن الخطاب الذي وقع في نفسي من ذلك، فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، انتهى. رواه جماعة عن مالك، انتهى. ورواه سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر، انتهى. قال أنبأنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي الخليل عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابي أخبروني عن شجرة مثل المؤمن، فجعلهم يذكرون الشجر من شجر البوادي. قال ابن عمر فألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فأرى أسنان القوم فأهب وأنا أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، انتهى. قال هذا حديث مجمع على صحة، رواه جماعة عن مجاهد منهم عبد الله بن أبي نجيح وسيف بن سليمان وزبيب اليامي وسليمان الأعمش وأبو بشر، وكلها ثابتة على رسم الجماعة أخرجناها في مواضعها. ورواه عن ابن عمر حفص بن عاصم ومحارب بن دثار انتهى. يعني قول مثلها مثل المؤمن أو مثلها مثل المؤمن يجوز الوجهان، لكن الأفصح مثلها مثل المؤمن. وقوله فارى أسنان القوم أي كبار السن منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا شباب بن سوار عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو المسلم مثل شجرة خضراء، فقالوا هي كذا هي كذا، قال ابن عمر وأظن النخلة، فأردت أن أقول وكنت شابا فاستحيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة انتهى. وعن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر عن ابن عمر مثل حديث محارب في النخلة، فأخبرت أبي بما أردت أن أقول، فقال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا انتهى. وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله وجه تشبيه المؤمن بالنخلة، قال لأن في بعض روايات الحديث إن ورقها لا تتساقط، وفي بعض روايات الحديث أنها خضراء، فالمؤمن دائما على هذا الوصف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أساس الإيمان وشعبه. قال أخبرنا عمر بن ربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثني حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها لهم، ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين. سبحان الله، هذا الحديث إسناد عالي جدا عند المصنف. كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 4 أشخاص فقط. عجيب. نعم، من عوائل الأسانيد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب بن المروزي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم، ما للمسلمين عليهم ما على المسلمين انتهى. مشهور عن ابن المبارك انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا أبو عبيدة حميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا بها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرم علينا دماؤهم وأموالهم انتهى. قال أنبأنا أبو حاتم محمد بن عيسى الرازي وعبدوس بن الحسين وأحمد بن محمد بن إبراهيم قالوا حدثنا أبو حاتم محمد بن إسرائيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا حميد بن الطويل وقال سأل ميمون بن سياه سأل ميمون قال سأل ميمون بن سياه سياه كلمة فارسية معناه الأسود. هذه لابد أن تكتب شيخ. هذه لابد أن تكتب. أكتبها ابن السياح بكسر السين وفتح الياء. سياح فلان سياست يعني لونه أسود. نعم. أحسن الله عليكم. قال سأل ميمون ابن سياح تنون ولا لا تنون؟ لا ما تنون. ما العجمي العاجم لا يعرفون التنوين. تنوين هذه يحفظها ال والتنوين والهاء بدون التاء هذه من خصائص العربية. أعطيتك يا كاش تتعب. ها؟ التنوين وأل، وأي كلمة في آخرها هاء بدون تاء مربوطة هذه من خصائص العربية. نعم. أحسن الله عليكم. وعليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، انتهى. هكذا رواه موقوفا، انتهى. قال البخاري: قال هذا من الأحاديث التي جعلت أهل السنة تعتقد بأن أهل البدع الذين يظهرون الشهادتين واستقبال القبلة ويصلون صلاة المسلمين ويأكلون ذبائح المسلمين أنه لا يجوز قتالهم، وهذه من الأشياء التي بها تضبط الفرق الخارجة عن دائرة المسلمين، عن دائرة 73 فرقة. يعني مثلا العلوية، الدروز، ليسوا من المسلمين لأنهم لا يستقبلون قبلة المسلمين ولا يصلون صلاة المسلمين وإن شهدوا. مثلا الطائفة الذكرية في باكستان ليسوا من المسلمين لأنهم بنوا لنفسهم قبلة. فإذا الضابط عندنا هذه الأمور: الشهادتين، استقبال القبلة، والصلاة، وأكل ذبائح المسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري: قال علي بن المديني عن خالد بن الحارث عن حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنسا فذكره مرفوعا، انتهى. رواه ابن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وأخرجه البخاري، انتهى. قال: أنبأنا محمد بن الفضل بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة ابن رستة. أي هي كلمة تكتب بالألف لكن العرب ينطقونها برستة، لكن تنطق هكذا رستة. وش معنى يا شيخ؟ يعني الصادق. الصادق ترجمتها الصادق. أحسن الله. هذا إن شاء الله في كتابي معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية، نسأل الله تيسير يا إخواني. آمين آمين. صار لها 10 سنوات كلنا نقول إن شاء الله إن شاء الله. الله يسر. آمين آمين. وصلنا إلى أكثر من 1200 كلمة. الله الله. ها؟ نعم. حتى تيقنت أنه لا بد لمن يدرس العلم أن يتعلم شيء من الفارسية ليعرف معاني هذه الكلمة. نعم. أحسن الله عليك. قال: أنبأنا محمد بن الفضل ابن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غستا حاوى. أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا أبو الحسن العودي قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. رواه عمرو بن العباس، انتهى. قال: أنبأنا علي بن عيسى وعلي بن محمد بن نصر جماعة قالوا: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن سعد العبدي قال: حدثنا أمية بن بسطان قال: حدثنا يزيد بن زرعين قال: حدثنا روح بن القاسم عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابه مع الله عز وجل، انتهى. قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن سلمة حوى. أنبأنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن معين قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وبما جئت به عصموا مني دماءهم إلا بحق وحسابهم على الله عز وجل. طبعا حديث أبي هريرة هذا بمختلف طرقه يدل على الأمر الآخر، ما هو؟ أن من أقر بالتنزيل هو مسلم، فإذا خالفنا في التأويل صار مبتدعا. طيب من لم يقر بالتنزيل لا يدخل في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبهنا قيثمة قال حدثنا محمد بن عفان قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير قال أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عمرو قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقي وحسابه على الله عز وجل. فأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عن المشركون يوم الحديبية فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة انتهى. رواه يحيى بن سعيد عن الزهري بهذه الزيادة انتهى. قال أنبأنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي بن مصر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. قال: وأنزل الله عز وجل في كتابه فذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فقال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية إلى قوله وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عن المشركون يوم الحديبية يوم كتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه يحيى بن سعيد وأرى هذه الزيادة من قول الزهري انتهى. قوله أنبانا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال بمصر، يعني الرجل البغدادي ربما يتوهم متوهم أنه سمع منه بغداد، والمصنف كان في العراق، لكن لما قال بمصر علمنا أنه سافر إلى مصر وسمع من هذا البغدادي الحديث هذا في مصر، وهذا يدل على الرحلة في طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأبواب والشعب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الإيمان، وأنها قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان التي علمهن جبريل عليه السلام الصحابة، وكذلك روي عنه من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين المصطفى مجملها صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أفعال قلوب النيات والإرادات والعلم والمعرفة بالله وبما أمر به والإعتراف له والتصديق به وبما جاء من عنده والخضوع له ولأمره والإجلال والرغبة إليه والرهبة منه والخوف والرجاء والحب له ولما جاء من عنده والحب والبغض فيه والتوكل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب انتهى. يعني المصنف عدد بعض أعمال القلوب، وأعمال القلوب كثير. وهنا أذكر نفسي وإياكم إلى أمر عظيم، وهو أن أعمال القلوب أصل في الإيمان، وإن كان هناك أعمال من الجوارح أصل، لكن أصل الأصول هي أعمال القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: من أفعال اللسان الإقرار بالله وبما جاء من عنده والشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة ولجميع الأنبياء والرسل، ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله والصلاة على رسوله والدعاء وسائر الذكر انتهى. ويدخل في هذا قراءة القرآن، ويدخل في هذا نصح الناس بالقول الحسن وأمرهم وتعليمهم بالقول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أفعال سائر الجوارح من الطاعات والواجبات التي بني عليه الإسلام، أولها إتمام الطهارة كما أمر الله عز وجل، ثم الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والزكاة على ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وترك الصلاة كفر، وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج والجهاد فرض على كفاية، وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج قال والجهاد فرض على كفاية مع البر والفاجر. طبعا ترك الصلاة كفر، هذا لم يختلف فيه السلف ولا الخلف، بالإجماع ترك الصلاة كفر، وإنما خلافهم في نوع الكفر، هل هو أكبر كما هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، أو هو كفر أصغر كما هو قول الشافعي وأحمد في رواية ومالك وأبو حنيفة. نعم أحسن الله إليكم. قد رحم الله تعالى وسائر الأعمال التطوع التي يستحق بفعلها اسم زيادة الإيمان، والأفعال المنهي عنها التي بفعلها يستحق نقصان الإيمان انتهى. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن علي المدايني نسبة إلى المدائن. نعم. والمدائن في عرفنا اليوم وفي عرف زمن النزول مدينتان، مدائن صالح ولا أحد ينتسب إليها، فائدة تاريخية، مدائن صالح ولا أحد ينتسب إليها قديما، يعني ما في أحد في رجال الأحاديث رجل يقال له المدائن نسبة إلى مدائن صالح، ارتحنا، ما بقي إلا الثاني. المدائن نسبة إلى المدائن التي وراء نهر العراق من بلاد الفرس، والنسبة كثيرة إليها، وهي مدينة تقع في شرقي بغداد حاليا، وهي في بلاد الرافدين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما بالنسبة إلى المدينة فيقال له المديني والمدني نسبة. نعم أحسن الله. المكي أيضا له نسبة، مكي ومكاوي. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين بن علي المدايني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التميمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه انتهى. قال لكم صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم من الإيمان واتباعهم القرآن. قال عبد الله بن عباس قوله يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه انتهى. قال وقال قتادة هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله فصدقوا به، أحلوا حلال وحرموا حرام وعملوا بما فيه انتهى. قال وقال مجاهد يعملون به حق عمله انتهى. قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري بمصر قال ومحمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب النيسابوري قال حدثنا جعفر بن عبد العمري قال حدثنا أبو العميس عتبة بن عبد الله عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إليه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة انتهى. قال أنبانا محمد بن عبيد بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن المنهل حوى أنبانا علي بن محمد بن نصر علي بن عيسى قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجخر على الركب فقالوا لا نطيق ولا نستطيع كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع فأنزل الله عز وجل أمن الرسول أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علي وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين قال نعم هذا حديث صحيح على رسم الجماعة إلا البخاري لم يخرج العلاء بن عبد الرحمن انتهى قال أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة ابن مندة وعبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل حوى أنبأنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق حوى أنبأنا حسن بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أدم وهو بن سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عبد الله بن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله شق ذلك عليهم ما لم يشق عليهم شيء قبل ذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إلى آخر السورة كل ذلك يقول قد فعلت انتهى قال هذا حديث مجمع على صحته إلى البخاري لم يخرج لآدم بن سليمان ومحله الصدق وروى هذا الحديث عطاء بن سعيد وغيره عن سعيد بن جبير عن عباس انتهى سنت نكمل بعد الأذان نعم قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سامعه يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله ولا يزنون ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم انتهى رواه هشام بن يوسف ومحمد انتهى قال أنبأنا علي بن العباس بن الأشعث قال حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال أنبأنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كنت عند ابن عمر فقرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فبكى فدخلت على ابن عباس فذكرت ذلك لو فضحك ابن عباس فقال يرحم الله ابن عمر أو ما يدري فيما نزلت وكيف نزلت إن هذه الآية حين نزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وقالوا يا رسول الله هلكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فنسختها أمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى قوله وعليها ما اكتسبت فتجوز لهم من حديث النفس وأخذوا بالأعمال انتهى وهو يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن عباس هذا قال هذا إسناد صحيح على رسم جماعة إلا البخاري لم يخرج جعفر بن سليمان انتهى. وروى هذا الحديث يونس بن يزيد وغيره عن الزهري عن سعيد بن مرجانة كنت مع ابن عمر انتهى. طبعا المقصود بحديث النفس يعني ثلاثة أمور. الأول هي الخواطر التي تخطر بالبال، فالله عز وجل لا يؤاخذ العباد على خواطرهم، هذه ميزة لأهل الإسلام. الأمر الثاني ما يسمى بالوساوس القهرية، ما يسمى بالوساوس القهرية. فالخواطر هذا من النفس، والوساوس هذا من إبليس. الثالث القياسات النفسية العقلية التي لا يرتب عليها الإنسان علما ولا عملا. هذه ثلاثة أمور من داخلة تحت عموم العفو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أنبأنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف الأصبهاني وقال حدثنا أحمد بن مهران بن خالد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني قال سمعت ابن عمر يقول لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن تنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تعلم أحدكم الصورة. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل. هذا إسناد قال هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري انتهى. قال أخبرنا أحمد بن دقل هو رديء التمر الذي لا يبالى به يرمى. فبعض الناس اليوم يقرأ القرآن ينثره نثر الدقل لا يبالي بالمعنى، كأنه ما عنده قيمة للقرآن، القيمة عنده ليش؟ لقياسات عقله وذوقه وعاداته وإلفته ورواجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عمرو العقدي حاو أنبانا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن مصر قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا وكيع جميعا عن محمد بن نجيح بن ناجح قال حدثني أبو عمران الجهني عن جنده بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه عبد الصمد وغيره عن حمد انتهى. البخاري استشهد بحمد هذا هو صالح انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب وحمر بن نعيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال تذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقنا به من الخير فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره من آمن مؤمن بإيمان ما آمن مؤمن بإيمان قط أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ أربع آيات من أول البقرة انتهى. رواه أبو عوانة وأبو معاوية ويزيد بن عبد العزيز ابن سياه وعبيدة بن حميد وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير عن عبد الله انتهى. هذا الحديث فيه دلالة على فضل المتأخرين، لأنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هم لم يروا. نعم، هذا حديث عظيم. وقول ابن عمر في الحديث السابق أو قول جنده كنا غلمانا حزاورة، حزاورة يعني فتية قوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس حاوى أنبأنا علي بن محمد بن زيد التنيسي قال حدثنا محمد العباس بن خلف قال حدثنا بشر بن باكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسيد بن عبد الرحمن قال حدثني صالح يعني ابن جبين قال حدثني أبو جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجهدنا معك؟ قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. انتهى. مقصود بالخيرية هنا من هذا الوجه وليس الخيرية المطلقة. نعم، لأن أبا عبيدة ذكر خيرية من وجه واحد، أسلمنا معك وجاهدنا معك، يعني رأيناك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال وليد بن مزيد وغيره ابن مزيد ابن مزيد أحسن الله إليكم. قال وقال وليد بن مزيد وغيره عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن خليل بن الدريك عن ابن محيريز عن أبي جمعة انتهى. وروى هذا الحديث عن صالح بن جبير معاوية بن صالح ومرزوق بن نافع وغيرهما، وهذا إسناد صحيح مشهور. انتهى. قال ذكر ما يدل على أن أداء الوضوء من الإيمان وأن الله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء وفضل من أتم الوضوء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن شريك قال حدثنا عفان بن قال حدثنا أبن حواء أبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن الحسن النسائي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلمة عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله يملأني أو يملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه معاوية بن سلم عن أبي سلم عن ابن غنم عن أبي مالك الأشعري. رواه هذا الحديث عن أبن حبان ابن هلال ومسلم بن إبراهيم ويحيى بن إسحاق وهدبة بن خالد انتهى. قال أنبانا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم عن أبي سلم عن حارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر يحيى أمر يحيى ابن زكريا عليه السلام أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا قال صلى الله عليه وسلم أمر يحيى ابن زكريا وعلي ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن بني إسرائيل ويعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ. فقيل لعيسى عليه السلام مر يحيى أن يأمر بهذه الكلمات وإلا فأمر بهن أنت. فقال عيسى ليحيى عليهما السلام ذلك فقال يحيى لا تفعل فإني أخاف إن أمرت بهن أن أعذب أو يخسف الله بي الأرض. قال فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس فامتلأ المسجد ثم جلسوا على شرفة فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعلمكمهن وآمركم أن تعلموهن ثم أن تعلموهن وآمركم أن تعلموهن ثم قال أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فجعله في داري فقال هذه داري وهذا عملي فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده فيكون يحب أن يكون له عبد كذلك. وإن الله هو الذي خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا في صلاتكم فإن الله ينصب وجه لعبده ما دام في صلاته ما لم يلتفت وأمركم بالصدقة فإن مثل الصدقة كمثل رجل أخذه العبد فقدمه ليضرب عنقه فقال ما تصنعون بضرب عنقي أنا أفدي نفسي منكم بكذا قالوا بلى فافتدى نفسه منهم فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. قال وأمركم بالصيام فإن مثل الصيام كمثل رجل من قوم معه صرة مسكن وليس مع أحد من القوم مسكن غيره فكلهم يحب أن يجد ريحا فكذلك الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. قال أمركم بذكر الله فإن مثل ذكر الله كمثل رجل انطلق فارا من العدو وهم يطلبون حتى جاء إلى حصن حصين فأفلت منهم فكذلك الشيطان لا يحترز منه إلا من ذكر الله إلا من ذكر الله إلا لا يمكن الإنسان أن يحترز من الشيطان إلا بذكر الله. نعم. إلا من ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن خرج من الجماعات قيد شبر فقد خلع ربطة الإسلام حتى يراجع. ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: نعم، وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. انتهى. رواه موسى بن خلف وغيره انتهى. ورواه محمد بن شعيب وابو توبة وغير واحد عن معاوية بن سلم عن زيد عن أبي سلم عن الحارث أخرجناه في غير هذا الموضع انتهى. قال: وروي من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه انتهى. وقال ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم عن جدي عن رجل من الصحابة وراه أبا مالك الأشعري. قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن حاتم قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان عن ابن المبارك انتهى. مقصود من هذا الحديث أن هذه الأعمال من الإيمان، فمن أراد أن يزيد إيمانا فليزدد من هذه الأعمال من فرضها ونفلها. نكتفي بهذا القدر. الملتقى السبت القادم إن شاء الله لإكمال ما تبقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.